نحن ناس وإن وجدنا في هذا الزمن، لكن نحمد الله عز وجل على التوفيق. والله لا نريد ولا هدف لنا إلا أن نكون مثلهم. مرحبا الشيخ. كمل ولا تكمل ان شاء الله الشيخ. كيف اسلم عليه؟ انا حرفتك. كمل طيب نسلم عليه ونكمل. اقول نسلم عليه ونكمل، ترى التاويل. مرحبا مرحبا مرحبا حياك الشيخ، بارك الله فيك. وش النعيم؟ وش لون؟ الله يتم عليك. شو صحتك؟ متعك متاع الحسن. بارك الله فيك. ونسمع الكلمة في السيارة تبي شيء. أتحمد ما جان بنية الطريق. والسلفية يكفي اسمها بس. الله يغفر لك. العيال والجماعة كلهم بخير. طول عمركم على المشايخ بخير. الله يحفظك. الله يكرمك. الله يكرمك. بارك الله فيكم. يا شيخ الأسد كمل أنت عنه. ما دام إنك سمعت، أقول ما دام إنك سمعت الكلمة من أولها. أنا كمل. أنا لا والله شيخ. والله أنتم من شيخنا أبداً. يا أخوان كذبوا شو الله خير. والله ما رجعتي. والله كان ودنا شيخ لكن بس. بإذن الله لك الكلمة. كمل الشيء وبعدين أعلم. صدق عفى الله عن الشيخ يحلف يبيني ما أقوم، يبيني ما أقوم وأسلم عليه. تعرف كانت يا شيخ يتناقلها الركبان، يقولون دخل الشيخ عبد العزيز وهذا ولا قام ولا تحرك ولا سلم عليه. الله الحق زادك الله وفضلك. ويدورونها يا شيخ علينا. الحق لك يا شيخ. والله يدورونها علينا يا شيخ. الله يجزاك الخير. الله يجزاك الله خير على هذه الزيارة وهذه الإجابة. نسأل الله أن ينفع بكم يا شيخ ويجمعنا وياكم على الخير والهدى. الله يوفقنا وياكم.